إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. ثم بين عز وجل من الذي تنفعه الذكرى في قوله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كثير من الأشياء الإنسان من حيث المعلومات يكون عنده معلومات كافية فيها، لكن حيوية القلب وحساسيته تجاه هذه الأشياء إنما يحتاج لتجديد العهد به بين كل وقت ووقت، وإيقاظ الإنسان من غفلته. اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة وميدانا للتنافس بين العباد. ومن فضل الله عز وجل على هؤلاء العباد وكرمه أنه يجزي على القليل كثيرا ويضاعف الحسنات. وليس هذا فحسب، بل جعل الله سبحانه وتعالى في الأيام وفي الأماكن اختار أياما ومواسما تضاعف فيها الحسنات أكثر وأكثر، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فجعل الله سبحانه وتعالى للعباد منة منه وتفضلا على هؤلاء العباد بعض المواسم المباركة التي تعظم فيها مضاعفة الأعمال الصالحة، ويجزي الله سبحانه وتعالى على القليل كثيرا. فالسعيد الموفق من اغتنم هذه المواسم وتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى بما أمكنه من وظائف الطاعات، عسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من النفحات. فمن حكمة الله عز وجل أن الله يمن علينا في كل عام بهذا الموسم المبارك الذي هو منحة ومنة من الله سبحانه وتعالى لعباده، ليحصل تصفية سنوية أو شحنة سنوية يشحن بها القلب حيث تعين على الاستقامة طوال السنة. فنحن مقبلون بإذن الله تعالى على هذا الموسم المبارك العظيم الجليل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمالنا حتى نبلغه، وأن يوفقنا فيه لطاعته، وأن يتقبل منا ومن سائر المسلمين. يقول الحسن رحمه الله تعالى في قوله الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة يعني يخلف بعضه بعضا، والمقصود من هذا تأملوا الآية جيدا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، فرصة تلو الفرصة، هذا يخلف ذلك. لمن الخلفة؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فمن عجز من الليل، لو فاته ورد الليل مثلا، يستطيع أن يعوضه في النهار، ومن عجز بالنهار يستطيع أن يعوضه في خليفته الذي هو الليل. فهذا ما قاله الحسن في تفسير هذه الآية: من عجز بالليل كان له من أول النهار مستعتب، ومن عجز بالنهار كان له من الليل مستعتب. هذا الموسم المبارك الذي لا يضمن واحد منا على قربه أنه سوف يبلغه، لأن الأجل بيد الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن نضرع إلى الله عز وجل أن يكرمنا ويجعلنا من أهل رمضان ومن أهل الصيام. لكن ما واجبنا الآن في هذه اللحظات أو الأيام القليلة قبل رمضان المبارك؟ أهم واجب من الواجبات هو أول شيء الإنسان يستحضر أن ربما يكون رمضان هذا، ده إذا بلغ رمضان، إذا امتد العمر إلى نهاية شعبان ودخلنا رمضان، في هذه الحالة على الإنسان أن يستحضر أن هذا ربما يكون آخر رمضان يصومه، ربما يكون آخر رمضان في حياته. ونحن نرى حوادث الأيام وصروفها وتغيرها بالناس، فالموت حينما يأتي لا يفرق بين طفل ولا بين شيخ ولا بين شاب، وإنما يأتي بأسباب أو بقدر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي العاقل الذي لا يطول أمله، فإذا الإنسان إذا أقبل عليه رمضان عليه أن يستحضر الأحوط، فهو ربما يطول عمره وربما يكون قد دنا أجله، كما قال الله عز وجل وألمعت أن يكون قد اقترب أجلهم. نحن نلاحظ من الآن كم من إخواننا كانوا معنا في رمضان الماضي وكانوا إخوة من الشباب وما كان هناك مرض ولا أي شيء، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أنهم الآن بذل مكانوا فوق ظهر الأرض، هم في بطن الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وسائر المسلمين. فما أحد يضمن الأجل، فمن ثم ينبغي أن يكون التخطيط لرمضان على أنه آخر رمضان في حياتك. إن أعطاك الله فرصة أخرى فبها ونعمت، وإن لم يعطك فتكون قد اغتنمتها، وإنما الأعمال بالخواتيم. فلو كان هذا خاتمة رمضان في حياتك حتى لو مت بعد رمضان، فلتكن آخر رمضان يعني شفيعا لك عند الله سبحانه وتعالى إذا لقيته. فأهم واجب من الآن أن نستحضره جميعا هو أن نحقق أو نجزم بقلوبنا ونضع نصب عيوننا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إيه؟ وأسألك العزيمة على الرشد. لما نحن محتاجونه الآن في هذه الأيام أن يخلق الله في قلوبنا إرادة الرشد في رمضان، إرادة الرشد، العزيمة على الرشد، أن يخلق الله في قلبك. وهذا هو التوفيق، أن يوفقك الله لأن تنوي في رمضان وتعزم على الرشد. نفس المعنى الذي سوف نفصله في الحديث الذي ينادي فيه الملك في أول رمضان، بل في كل ليلة من رمضان، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير أقبل يعني اعزم على الرشد، ويا باغي الشر أقصر. فهذا أول شيء، عليك أن تحصر ما هي أنواع الشر التي ربما تتورط فيها، ما أنواع المعاصي التي ربما تلوث صيامك بها. فمن الآن احصر هذه الأشياء، ما الذي يضعف إيمانك، ما الذي يجرح إيمانك، ففي هذه الحالة استعد له من الآن واعزم على أنك لن تقرب شيئا من هذا، ليس فقط في رمضان وإنما في مستقبل أيامك كلها. فهذا أهم شيء الآن ونحن على عتبات هذا الشهر الكريم، أن تنوي الخير في رمضان. والخير في رمضان أنا أعتقد أن هذه علامة من علامات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن تقه، وهي أن كل إنسان عاقل أو مسلم ومؤمن فعلا يشعر بالرحمة في رمضان، وأنه فعلا الشهر الذي اختاره الله وفضله على سائر الأيام، وهو كل واحد يحس يقينا أن الرغبة في الشر في رمضان قطعا بمجرد دخول شهر رمضان، ما من أحد إلا ويحس أن الرغبة في الشر تنكمش جدا في داخل قلبه. ده شيء يعلمه كل الناس، حتى نلاحظه في سلوك الناس. صحيح فيه استثناءات، لكن عملية تكبيل الشياطين في رمضان أو مرض الشياطين هذا شيء يكاد يكون محسوسا. حتى المرأة التي تبالغ في التبرج تجد إذا دخل رمضان تنكسر فيها الرغبة في الشر، على الأقل حتى إن كان مصر على التبرج فإنها تتخفف من هذه المعصية. وهكذا نجد معظم الناس، أو هذا ملموس في الناس، أن الرغبة في الشر تقل في رمضان. لماذا؟ لأن الملائكة يعينونك، مرضة الشياطين مكبلون، ولذلك تجد الناس كلهم يتعاملون على البر وعلى التقوى والقيام والسهر في القرآن، فمن ثم نجد الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى في رمضان بصورة مدهشة. فأعظم المواسم وأكثرها بركة، أعني من تلك المواسم التي امتن الله بها على هذه الأمة المحمدية، هذا الشهر العظيم شهر رمضان، الذي اختص متى ما ذكر رمضان، ليس فقط يختص بالصيام، وإنما اختص أول ما اختص لأنه الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهناك علاقة وثيقة جدا بين رمضان وبين القرآن كما سنلاحظ في بعض الأحاديث. فمن ثم لابد أن يكون في استعداد مسبق لتوثيق هذه العلاقة، مهما قصرت خارج رمضان فإياك أن تهجر القرآن الكريم في رمضان إلا رمضان. ولذلك كان هناك العلماء والسلف والصالحون بيعلنون حالة طوارئ شهر رمضان، إذا دخل يتركون كل شيء ويشتغلون فقط بالقرآن الكريم. فإياك أن تحرم نفسك من هذه الرابطة الوثيقة بالقرآن الكريم. وحينما نقول ارتباط الوثيق بالقرآن لا نعني أنك طول النهار تشغل شريط القرآن الكريم أو إذاعة القرآن الكريم. يحصل حرمان من أجر عظيم جدا وخطأ في الفهم عند بعض الناس، حتى وصل أن الذين يعالجون الناس بالقرآن الكريم وصل الأمر بهم إلى شيء غريب جدا، كما نسمع في بعض المحافظات يعني بأن الأخ يجيب العيان أو الشخص اللي هو بيسرع مثلا له السماعه وشغل له شريط القران. هل هذه علاقه المؤمن بالقران؟ اقرا القران بنفسك انت، الرابطه الصحيحه بالقران لك انت تقرا، حتى لو كنت لا تجيد قواعد التجويد اقرا، حتى لو انت تتعتع فيه وهو عليك شق اقرا تؤجر. اما السماع فهو بلا شك خير، لكنه دون التعبد. هو الراديو بيتعبد نيابه عنك، التعبد بان تعمل انت جوارحك وقلبك في قراءه القران الكريم. فهذا التلبيس في المفهوم ينبغي ان ننبه عليه وننصح الاخرين من حولنا. الارتباط بالقران لا يعني ان انا بسمع الاذاعه بالقران كثير او الشرايط كثير. الاصل في علاقتك بالقران ان تكون علاقه مباشره منك مع القران الكريم. تقرا انت القران بصوتك وبتلاوتك حتى لو كنت مقصرا في قواعد التجويد. فهذا هو الاصل في الارتباط بالقران. مش نهرب من هذه المسؤوليه بان احنا نقول علاقتنا بالقران كويسه ونشغل اذاعه القران طول النهار. اذاعه القران الراديو ده مش بني ادم، مش بيكتب له ثواب. ولذلك اذا كانت في سجل التلاوه في الراديو او في الشريط هل انت تسجد؟ هم قاسوها على لو ان هناك ببغاء، الببغاء المتقن الذي يردد باتقان، لو ان هذا الببغاء تلا ايه سجده وانت تسمع، تسجد ام لا تسجد؟ لا تسجد، لان الذي يتلو لا يتعبد بالتلاوه. كذلك نفس الشيء الراديو او المسجل هذا حديث او معادل، هو لا يتعبد وليس له عقل. استرجاع لموجات مغناطيسيه معينه او كهرومغناطيسيه على الشريط، لكن التعبد يصدر من انسان عاقل. ولذلك لا تسجد لسماع الايه السجده من المسجل، لكن لو شيخ حي يتلو ويقرا امامك فانك تسجد. فاذا هذا من التنبيهات المهمه. العلاقه بالقران تعني انك انت تقرا، تقرا مش تسمع بس. السماع شيء جيد، ولو السماع من انسان حي برضو افضل، ولكن السماع الأشرطة أو الراديو هذا شيء جيد، لكن ليس هو الأصل. الأصل أن كل واحد لابد أن زي ما في بطاقة بتاعته كده فيها ثوابت الاسم والعنوان والوظيفة ومش عارف إيه ورقم البطاقة، برضه يكون ورده اليومي. كل واحد لازم له ورد يومي ثابت من القرآن الكريم. ورد يومي جزء من هويته وجزء من شخصيته، وده الزاد اليومي الذي يتقوى قلبه به كي يبقى قلبه حيا بالقرآن الكريم. فكل واحد تابع لظروفه لابد أن يكون له ورد. الورد في رمضان برضه حالة استثنائية، لازم الورد في رمضان ما يكونش أبدا مثل غير رمضان. عيب أن يكون الوظيفة في رمضان مثل الأيام العادية، لا، لابد أيضا تكون علاقة خاصة. وأفضل شيء وأمتن شيء، وده بنلاحظه الحقيقة الحمد لله، يعني الناس كثيرين نجد حتى في الأوتوبيسات في الترام، الناس العادية جدا يحملون المصاحف ويقرؤون في كل مكان. فأنا أرجو الإخوة يشجعون هذه الظاهرة، لأن الإنسان إذا أصابته الغفلة ورأى غيره يحرك شفتيه بالذكر وهو في الطريق ينتبه، وتكون للشخص ذا سنة حسنة أنه يذكر الناس بذكر الله. فإذا رأيت تقرأ القرآن كلما ندعم هذه الظاهرة سوف تقوى والناس يتشجعون. يعني نحث الإخوة على إظهار المصحف الشريف حتى لو كنت في المواصلات، لأن هذا سيشجع الآخرين أن يذكر الله، أن هو كمان يجيب مصحف ويقرأ بدل اللغو أو أفضل من الصمت على الأقل. فلننتبه لهذا الأمر. فلما كان شهر رمضان هو أعظم وأجل هذه المواسم المباركة التي تضاعف فيها الحسنات، كان حريا بالمؤمن أن يستعد لهذا الشهر القادم الكريم ويتفقه في هذه العبادة، عبادة الصيام وما حولها، حيث إن هذا الموسم حافل بالخيرات العظيمة. فإذا فقه الإنسان لن يضيع هذه الفرصة ولن ينشغل بمفضول عن فاضل ولا بفاضل عما هو أفضل منه. يحسن فقه التجارة مع الله سبحانه وتعالى. أول الأداب للقاء رمضان أن تكون متشوفا متطلعا بسرعة انقضاء شهر شعبان كي يحل بك هذا الضيف الكريم. فأول علامة من علامات صحة القلب والإيمان والرغبة في الخير أن تجد قلبك فرحا مستبشرا بقدوم شهر رمضان المبارك، وأن تتأهب لقدومه قبل الاستهلال، وأن تكون النفس بقدومه مستبشرة ولإزالة الشك في رؤية الهلال منتظرة. يعني لو شعبان 30 ولا 29 تتمنى أن يكون 29، طبعا ليس بالأمانية لكن هذه حالة قلبية نتيجة الحرص على الدخول في شهر رمضان. وأن تستشرف لقدوم شهر رمضان استشرافك لقدوم حبيب غائب من سفره. هذا التأهب وهذا التعظيم أو هذا الفرح والاستبشار هو علامة من علامات تعظيم شعائر الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لابد أن تكون لك نقاط تحول في حياة كل إنسان. مراجعة: كما نعلم التوبة وظيفة العمر، الصيام وظيفة رمضان، الحج وظيفة أشهر الحج، كل عبادة لها وقت. أما التوبة فهي وظيفة العمر، مطلوب منك التوبة في كل نفس، التوبة في كل لحظة، في كل نفس من أنفاسك ينبغي أن تجددها ولا تسوفها. فمهم جدا أن نغتنم هذه الفرصة، أعظم فرصة لتجديد التوبة والاستقامة وبداية صفحة جديدة هي قدوم شهر رمضان المبارك. فكما تجمع العزيمة على الرشد والحرص على الخير، كذلك تجمع على تجنب الشر. ويا بغي الشر أقصر، إياك أن تكون معدا العدة من الآن لمعصية الله في رمضان بصورة أو بأخرى. فتدخل في قوله تعالى إيه في سورة القيامة: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ليفجر أمامه، يعمل احتياطي علشان في رمضان يفجر في الأيام اللي جاية، ناوي الأيام القادمة دي في المستقبل أن يعصى الله سبحانه وتعالى. فأي شيء يستعين به على المعصية ويحضره من الآن أو يحتفظ به حتى يفجر أمامه في الأيام اللي جاية ناوي، يعني دي معناها أن التوبة غير صحيحة مهما ادعى التوبة، ما دام ناوي يفجر في المستقبل. هل هذه توبة؟ من أركان التوبة أن يعزم الإنسان على ألا يعود للمعصية في المستقبل أبدا إلى الأبد. فإذا الشخص الذي ينوي من الآن أنه يتابع المسلسل كويس، ويشوف مواعيد الأفلام، ويشوف سحور رمضان الراقص إلى آخره، فده يريد أن يفجر أمامه، ومش في أي أيام، ده في أعظم أيام شهر رمضان. فدايما إحنا بنعكس حكمة الشريعة في تعاملنا مع مناسبة المباركة. بدل العيد مثلا ما يكون فرصة للطاعة والبهجة وكذا، كأننا لا نستطيع الفرح إلا بالمعصية، فنحوله إلى اختلاص وفساد ومحاربة لله سبحانه وتعالى بالمعاصي. فهذا بدل ما رمضان وسيلة لضبط النفس والتحكم فيها والانضباط، نجد يصبح رمضان كأنه سبب للنرفزة، وإنه عشان سايب بقى الطعام والشراب وهذه الأشياء. سبوذة صايم عذره أصل صايم، يكون عصبي لأنه صايم، مع أن العكس، الصيام شهر الانضباط، شهر تقليل من المطاعم والمشارب. فنجد العكس، نحول رمضان إلى الفرصة الكبيرة للتخمة والبطمة، كثرة الأكل وكذا وكذا. فينبغي الانتباه لهذه الأشياء، فهذا من تلبيس الشيطان، نحن نشغل أنفسنا بهذه الأشياء، ويبقى حالات الميزانية في البيوت في حالة طوارئ، وتيجي الجرايد تقول لك استعدادات وزارة التموين لقدوم شهر رمضان بكذا وكذا، وكأن رمضان موسم التخمة، في حين هو العكس المفروض، وهكذا. فإذا تعظيم شهر رمضان بالحرص على أن نعمره بالخير وأن ننزهه عن الشر، هذا من تعظيم شعائر الله. ومن عظم شعائر الله فهذا دليل على أن قلبه عامر بالتقوى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهؤلاء الذين يعقدون العزيمة على الرشد في رمضان، هؤلاء يبشرون بقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لأن الإنسان إذا وجد قلبه يحب الأعمال الصالحة ويستبشر بها، فهذا دليل على أنه يحب الله عز وجل. إذا شعرت أنك فرح بالطاعة ومستبشر بها وتحبها، فهذه علامة وهذا فرع من محبة الله عز وجل. يقول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فترى المؤمن الصادق متلهفا مشتاقا إلى رمضان، يحن قلبه إلى صوم نهاره ومكابدة ليله بالقيام والتهجد بين يدي مولاه. تراه يمهد لاستقبال رمضان بصيام التطوع في شعبان وبإعداد التفرغ في رمضان. تجد الناس العاقلين العقلاء يجي إجازاته مثلا في الشغل ما ياخدهاش طول السنة، مش بقى يسيبها للصيف عشان يروح يصيف، لا، يدخرها لرمضان عشان اعتكاف أو ليتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجله. وهذا الحديث رواه مسلم. إذن الامتناع من الشهوات في الدنيا سبب لنيلها في الآخرة، ولو كان بهذه الصورة المؤقتة، هذا السبب لنيلها في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وقال أيضا: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي رواية: فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. هذا ثواب الصيام. وعن جابر ابن سمرة أيضا من الأشياء التي نريد أن ننبه إليها، أن يستحضر الإنسان دائما أن رمضان يمر بسرعة غير عادية، غير عادية، هكذا الأيام المباركة. رمضان يولي مسرعا، ما نلبث أن نستبشر ويهنئ بعضنا بعضا بقدومه حتى تجري عجلة الزمان بسرعة جدا، ونفاجأ بالحسرة على انقضاء رمضان. هذا الشيء يحس كل مؤمن، فهذا الشعور أيضا نحتاج أن نصحبه، أن رمضان مثل السوق فرصة، إذا انفض السوق ربح من ربح وخسر من خسر، إن سعيكم لشتى، كل ميسر لما خلق له. فالإنسان لابد من الآن يستحضر هذا المعنى ويصطحبه طوال شهر رمضان، أن الوقت يمضي بسرعة. صحيح تحصل مشقة، سواء مشقة من الصيام، خاصة لمن لم يتعود على الصيام من شعبان، فيوجد بعض المشقة في الأيام الأولى إلى أن يعتاد على هذه المشقة في الصيام، فتوجد مشقة في الصيام وتوجد مشقة في القيام. فالإنسان إذا تطال القيام، حتى أن القيام طويل، لا يستسلم ولا يهرب إلى مسجد يصلي في كل ركعة بآية مثلا. المسألة أن هو يحب عبادة الله ويريد أن يتقرب الله ويبذل أقصى ما عنده في طاعة الله عز وجل، فلا بد أن يستحضر دائما أن المشقة هذه مشقة مؤقتة، سوف ينقضي رمضان واضح، والمشقة تذهب، لكن يبقى لك في ميزان أعمالك الأجر. وحتى أصحاب الله تنقضي ساعات فرحهم بالله وبالفوازير وبالهذا الكلام، ويبقى الوزر اللي بيشتغل بدل ما بيروح يعمر المساجد في رمضان، يقعد على المقاهي ولا حول ولا قوة إلا بالله بالشطرنج والكوتشينة وهذه الأشياء، أو سلي صيامك أو أفسد صيامك بالله والفارد. فيجب أن يكون الإنسان فطرا بصيرا، يستحضر أنه كلما أحس بمشقة يمني نفسه بالإيه؟ بالعاقبة. الإنسان يستسيغ الدواء المر من أجل أنه عاقبته الشفاء والعافية. فأولا طاعة الله ليست مريرة إلى هذا الحد، ففيها نوع المشقة، وهذه كل تكليف لابد يكون فيه أصل المشقة، وإن كانت مشقة لا تخرج عن طوق البشر، لأنها إذا خرجت عن طوق البشر هنا تأتي الرخص والتخفيف، لكن ناس عبادة إلا وفيها مشقة، معنى التكليف داخل في المشقة، لكن مشقة في حدود الطاقة البشرية. انتبهوا أيضا لهذا الحديث الخطير، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. يدعو جبريل والرسول يؤمن. يا لها من دعوة خطيرة، تخيل أن جبريل يدعو والرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن، فإذا اللي يدخل تحت الدعوة دي يبقى إيه؟ ده أكيد رايح تداهى يعني. فشوف بقى بيقول إيه: يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات، يعني فرصة أمامه يدخل الجنة. وكما تعلمون في الحديث قول الرسول عليه السلام إيه؟ الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد يعني طبعا الوالد تشمل الأب والأم، كلمة الوالد تطلق على الاثنين. الوالد أوسط، أوسط هنا بمعنى أعدل وأفضل وأسهل باب وأحسن باب تدخل في الجنة. الوالد أوسط أبواب الجنة. فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، معلش أنا تعمدت أستعمل التعبير العام ده اللي أنتم تستغربين منه لكي نجسد خطورة هذا الموضوع. يدعو جبريل والرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن، فهذه دعوة المفروض ترعب وترهب قلب أي إنسان يتجاسر على الإتيان بأحد هذه الأشياء. من أدرك أحد والديه فمات، مات ولم يستثمر فرصة وجود أحد والديه أو والديه جميعا بأن يدخل الجنة عن طريق إرضائهما وبرهما والإحسان إليهما. فدخل النار فأبعده الله، أبعده الله، يدعو عليه أن يبعده الله من رحمته. قل آمين، فقلت آمين. قال يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله. قل آمين، فقلت آمين. فهذا يدل على أن هذه فرصة لا تقدر بثمن، أن يجي رمضان ويفوت عليه شهر رمضان دون أن يعتقه الله من النار، ودخل النار مات بعد رمضان ولم يستثمر رمضان بالصورة التي تعتقه من النار. فيدعو عليه جبريل بأن يبعد من رحمة الله. قل آمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. وهذا هو الشاهد في الحديث. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين، فقلت آمين صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تأملنا هذه العبارة، من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له باعده الله في النار، ثم يؤمن خليل الرحمن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء، فهذا أمر في غاية الخطورة. لكن لو تأملنا الحقيقة لا يثير العجب أن يدعو جبريل بهذه الدعوة ثم يؤمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا فعلا كان فيه ضيع فرصة نادرة ثمينة فيها الرحمة فيها المغفرة. دواعي الرحمة والمغفرة في رمضان كثيرة جدا، لأن شهر رمضان هو شهر الخيرات كلها، أسباب الرحمة كثيرة للغاية، أسباب القرب من الله كثيرة جدا، كل أبواب الخير مفتوحة كما يقول الله، صدقة، قراءة القرآن، ذكر، صلاة الجماعة، صلاة الخمس، العمرة في رمضان، قيام الليل، الاعتكاف، الناس تخرج الزكاة في رمضان، معظم الناس تضبط نفسها في أبواب الخير في رمضان، إطعام الصائم أو تفطير الصائم، الصدقات، فرمضان حافل بأبواب الخير. ففعلا تجد الإنسان عارف لا يمكن يفرط في هذه الأشياء. فدواعي الرحمة والمغفرة في رمضان أكثر منها في غيره. ثم الأعوان على الخيرات في رمضان كثيرون جدا، لأن الإنسان إذا كان بيتعبد في صورة جماعية التواجد في جماعة يكون في بركة وارتفاع بالهمة على الطاعة. لأن حتى تجد الإنسان إذا كثر شوية في رمضان، لو واحد كثر كده عن ركعتين وقاعد ريح كده في آخر المسجد يحس بالخسارة، شايف إخوانه كلهم بيصلون ومثابرون وهو انفحت كده وآثر يستريح شوية. فطبعا الإنسان يحصل بالإيه في هذه الحالة، يقارن حاله بحال المجتهدين فيحس بالإيه بالندم والخسارة، أنه حرم نفسه حتى ولو من جزء يسير من الصلاة. فالتواجد في بركة الجماعة، العبادات كلها في جماعة، صلاة الجماعة، قيام في رمضان، وهكذا التواجد في الاعتكاف مثلا، فتجد أن الأعوان على الخير كثيرون في رمضان. كل من حولك خاصة إذا كنت في مجتمع ملتزمين كله يعينك على طاعة الله ويذكرك به. كذلك في الجهة الأخرى عوامل الفساد محدودة في رمضان. صحيح مرضة الشياطين تغل، لكن مرضة الشياطين الإنس بقى تنطلق مفسدة مدمرة، لكن في إيدينا نتجنبها. نحن نستطيع التلفزيون ده نرميه بقى للزبالة من الآن. أي شيء يعلك عن الله تعالى أقصه عن طريقك الآن، فأسألك العزيمة على الرشد، خذ بالأسباب التي تعينك على أن تكون راشدا ولا تكون سفيها في شهر رمضان. فعوامل الفساد محدودة، مرضة الشياطين مصفدون، يعني حتى نعتقد لو جماعة الممثلين واللي بتوع الفساد في رمضان لو هم بيحاولوا يمثلوا في داخل رمضان أكيد هيضعفوا عن الاجتهاد في التمثيل. ليه؟ لأن الشر في رمضان بيتهد في الإنسان، رغم في الشر بتكفي، فأكيد مش هيعرفوا يمثلوا. لكن المشكلة أن هم بيحضروا من السنة للسنة، فالأشياء دي بتبقى متسجلة خارج رمضان، فعشان كده بيبقى لهم عندهم نفس في الشر. لكن لو هو في رمضان، ولذلك كان أحد الإخوة بيستشيرني في مشكلة معينة فبيقول لي اروح اكلم الشخص ده، شخص شرير ومؤذي، كان قبل رمضان بشويه، فقلت له استنى لما يجي رمضان وروح اتكلم معاه، لان اكيد في رمضان هيكون الرغبه في الشر عنده ايه قليله، فيبقى يكف شره عنك قليلا، وخليها في رمضان احسن. فالشاهد يعني ده شيء ملموس، ملموس فعلا ان حتى اكثر الناس شرا ينكثر الشر عنده في رمضان. وكما قلنا مرضة الشياطين مصفدون، ثم في كل ليله فرصه كما قال أحد الدعاة الأفاضل في يظهر برنامج بيتعمل اسمه من يربح المليون، فالناس بتتسابق على انها تربح مليون ريال ولا جنيه او حاجه كده. فهو بيقول يعني المفروض احنا نرفع شعار بقى في رمضان، من يربح رضا الله، من يربح العتق من النار. وبعدين مش بالصعوبه بتاعت هذه المسابقات، لا ده شيء سهل وابوابه كلها مشرعه مفتوحه في رمضان. من يربح رضا الله، من يربح العتق من النار، هذه بلا شك لا تساويها كنوز الدنيا بما فيه. فإذا لله عتقاء في كل ليلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نتعرض لعلنا نعتق ونسعى السعادة مؤبدة بسبب ليلة اجتهدنا فيها في رمضان. أبواب الجنة مفتحة على مصراعيها وأبواب النيران مغلقة، فيعني كل هذه الفرص كما قلنا في رمضان فرص نادر الرحمة والمغفرة، دواعيهما متيسرة، الأعوان عليها كثيرون، عوامل الفساد محدودة، مردة الشياطين مصفدون، لله عتقاء في كل ليلة، أبواب الجنة مفتحة وأبواب النيران مغلقة. فمن لم تناله الرحمة مع كل ذلك، فمتى تناله الرحمة؟ يعني إذا كان الحديقة في الربيع قاحلة جرداء، يعني في أي موسم بقى يكون فيها ورود وأزهار وخضرة وكذا، إذا كان في الربيع قفل قاحلة فهذا هو الربيع بالنسبة للإيمان، ربيع الإيمان وشهر رمضان، كل أبواب الخير مفتوحة وسهلة وتجد معونة وطاقة على الاجتهاد بطاعة الله سبحانه وتعالى. فلن يهلك على الله إلا هالك، يعني بعد الفرص دي كلها وواحد يخرج من رمضان ولم يغفر له وقد ضيع الفرصة، بل استثمر رمضان في المعاصي، يبقى فعلا ده أكيد يستحق الهلاك بجدارة، بجدارة واستحقاق. نعم. فمن لم يكن أهلا للمغفرة في هذا الموسم ففي أي وقت يتأهل للمغفرة، ومن أصابته النجاسة وخاض البحر اللجاج فلم يتطهر فما الذي يطهره؟ يقول الشاعر: إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه ففي أي حين يستنير ويخصبه، يستنير من النور، النور هي الإيه؟ الزهور الصغيرة لما تبدأ تطلع، البراعم لما تبدأ تتفتح. فيقول: إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه ففي أي حين يستنير ويخصب. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلاف سعي الناس في الاستعداد لرمضان، مصداق قول الله تبارك وتعالى: إن سعيكم لشتى كل ميسر لما خلق له. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى هذا الكلام يقول أبو هريرة يعني أنا أحلف بما حلف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أقسم بما أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي أقسم عليه النبي؟ أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان. بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان. يبقى إن سعيكم لشتى، لأن كما تضاعف الخيرات في رمضان كذلك ارتكاب الشر يضاعف وزره في رمضان أيضا، لأنه حول موسم الطاعة إلى موسم تهتك ومعصية. فلذلك يكون شر الشهور على المنافقين هو شهر رمضان، كما أنه خير الشهور بالنسبة للمؤمنين. ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ونسبه الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة إلى صحيح ابن خزيمة، وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى برقم 50 و308 ألف. قوله عليه الصلاة والسلام: وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، هو خير شهر يأتي على المؤمنين، لأنهم قبل أن يدخل رمضان يتهيئون ويستعدون ويدخرون الأقوات حتى لا يشتغلوا بطلب الرزق في رمضان، ويدخرون نفقة العيال والأولاد. وفي بعض الروايات فسر ذلك بقوله: وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة حتى يتفرغ في شهر رمضان، لأن اشتغال المؤمنين بالعبادة في شهر رمضان يمنعهم من تحصيل المعاش أو يقلل من تحصيل المعاش. لأن قيام الليل يستدعي النوم بالنهار، الاعتكاف يستدعي عدم الخروج من المسجد، أو السفر للعمرة أيضا يبقى فيه نفقة، وفي هذا تعطيل لأسباب المعاش، فهم يحصلون القوت وما يلزم لأولادهم في رمضان قبل حلوله ليتفرغوا فيه للعبادة والإقبال على الله عز وجل واجتناء ثمرة هذا الموسم، فهو خير لهم لما اكتسبوه فيه من الأجر العظيم والغفران العميم، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم. كما المؤمنون يستعدون قبل رمضان، المنافقين بيستعدون أيضا لإيه؟ لشهر رمضان بطريقة أخرى كما هو معلوم، فيستعدون في شهر رمضان لإيذاء المسلمين في دنياهم وتتبع عوراتهم أثناء غفلتهم عن الدنيا وانقطاعهم إلى الله عز وجل. يعني في تفسير قديم العلماء شرحوا بهذا الحديث من زمان بعيد، قالوا يعني بالضبط كده زي ما بيحصل من الجماعة لصوص المساجد، ودول طبعا أكيد أخبث أنواع اللصوص، اللي هو يستغل أنك ساجد بين يدي الله فيسرق متاعك أو يسرق حذائك أو يسرق كذا، فيغتنم اشتغالك بالطاعة ليسرق منك أو يؤذيك. فنفس الشيء في رمضان، لأن المؤمنين في حالة اشتغال يعمرون المساجد معتكفون كذا كذا، ففيما مضى فسره العلماء بأنهم يستغلون اشتغالهم بالعبادة فيسرقون بيوتهم أو متاعهم أو نحو ذلك، فهم يرون رمضان غنيمة، فالمنافق يرى أن رمضان إيه؟ غنيمة بمعنى فرصة للسرقة، فرصة لكذا، ده التفسير القديم. أما الآن فياريت السرقة تقف على سرقة الأموال، السرقة الآن سرقة الأديان بفتنة الناس عن الطاعة، وإن رمضان أصبح يقترن عندنا بالفوازير التمثيليات بجماعة الفنانين وهؤلاء الناس، دول بقى سلط الأضواء عليهم تماما، وفي كلام سفيه وكلام كثيف، ويشغلون الناس بهذه الأشياء ويصدونهم عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فدي أشد بلا شك من المثال الذي ضربه الفقهاء في السابق من أن اغتنام غفلة المؤمنين كان عشان يسرقوا أمتعتهم أثناء الاعتكاف أو أثناء سفر العمرة أو أثناء القيام ونحو ذلك، فهم يرون ذلك غنيمة يفرحون بها، لكنها في الحقيقة شر لهم لو كانوا يعلمون ما أعده الله لهم في الآخرة من العذاب المقيم وحرمانهم من فضله العميم، نعوذ بالله من ذلك. فأحق الناس بهذا الوصف وأولى أهل الفن وأهل الفساد الذين يغتنمون موسم الطاعة لصد الناس عن سبيل ربهم وفتنتهم عن طاعة الله عز وجل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. هو غنم للمؤمن، يعني رمضان فوز للمؤمنين بالأجر والثواب الجزيل، لكن غنيمة سهلة، لأن المشقة مش كبيرة، مشقة يسيرة، ومع ذلك الثواب من ورائها عظيم جدا. فلذلك أطلق عليه النبي عليه السلام غنم للمؤمن، غنيمة بدون مشقة كبيرة، يغتنمه الفاجر. فهو غنم للمؤمن لما ينزله الله سبحانه وتعالى على عباده من الرحمات، ويفيضه عليهم من النفحات، ويوسع عليهم من الأرزاق والخيرات، ويجنبهم فيه من الذلات، حيث يفتح لهم أبواب الجنان ويغلق عنهم أبواب النيران، ويصفد فيه مردة الجان، فهو للأمة ربيعها، وللعبادات موسمها، وللخيرات سوقها، فلا شهر أفضل للمؤمن منه، ولا عمل يفضل عما فيه، فهو بحق غنيمة للمؤمنين. يغتنمه الفاجر، وفي رواية للبيهقي: فهو غنم للمؤمن ونقمة للفاجر، يعني أن الله سبحانه وتعالى ينتقم من الفاجر ويذيقه العذاب الأليم بسوء فعله وإيذائه المؤمنين وتتبع عورتهم، فيكون نقمة له وليس غنيمة له كما يتوهم المنافق. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق آخر مرفوعا: أظلكم شهركم هذا، أظلكم يعني أشرف عليكم وقرب منكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه، ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه، إن الله عز وجل ليكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إصره أي إثمه وعقوبته وشقاءه من قبل أن يدخله. لماذا؟ لأن الله يعلم ما كان وما يكون. وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة، ويعد المنافق اتباع غفلة الناس واتباع عورتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه المنافق. هناك حقائق كثيرة في هذا الكون، والحقائق طبعا الغيبية أعظم وأكثر بكثير من الحقائق الغيبية. من هذه الحقائق الغيبية أمور نحن لا سبيل لنا للاطلاع عليها إلا عن طريق الوحي إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأحداث الخطيرة أن في أول ليلة في رمضان تحدث أحداث جديدة وتغير الواقع لهذا الوجود. يعني ليلة دخول رمضان تحصل فيها أشياء غير عادية، حالة استثنائية، لأنها بداية شهر رمضان المعظم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. صفدت بالأصفاد وبالأغلال وبالقيود، صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. صحيح نحن لا نسمعه، كما أننا لم نسمع مباشرة من الله سبحانه وتعالى أو من جبريل وهو يوحي القرآن إلى الرسول عليه السلام، لكن يكفي أن الصادق المصدوق يخبر كي يصير هذا يقينا في قلوبنا. هذه الأحداث قطعا تحصل. الشاهد من الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد، ملك من الملائكة ينادي: يا باغي الخير أقبل. فكأنه يخاطب كل واحد من المكلفين: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، كف عنه، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع المبادرة إلى تذكير الناس ببركات هذا الموسم العظيم. ففي أول ليلة من رمضان خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. طبعا أول ليلة شعبان مثلا كان 29 يوما، ففي هذه الحالة تعرفون الفرق بين التوقيت الغروبي والتوقيت الزوالي. التوقيت الغروبي وهو التوقيت الإسلامي، إن اليوم بيبدأ بإيه؟ بالله، يعني إحنا الآن في ليلة إيه؟ الأحد، بغروب الشمس دخلنا في ليلة الأحد، واضح؟ لكن التوقيت الشائع الآن بين الناس إن النهار بيبدأ من أنت منتصف الليل، عشان كده بقول لك إيه؟ الواحدة صباحا، يعني الساعة 12 بتيجي بالليل بتيجي بعدها واحدة، 12 اسمها منتصف الليل. من واحدة بقى بيبدأ الواحدة صباحا. بالنسبة للمسلمين لا، ليلة الجمعة هي اللي احنا بنعتبرها للأسف بقى الخميس بالليل، يعني مساء الخميس، لا دي اسمها ليلة الجمعة. فإحنا الآن في يوم الأحد أو في ليلة الأحد، ثم يليه النهار، الليل أولا ثم يأتي بعده النهار. هذا يلفت نظرنا أن الباب من أبواب الخير، يعني من أراد أن يحظى بثواب قيام رمضان كاملا لا ينقص منه ليلة، ففي هذا الحالة يجب أن يلتفت إلى أن الليلة التي تظهر فيها الرؤية هي أول ليلة من رمضان، فينبغي أن يسارع الناس بمجرد ظهور الرؤية إلى المساجد ليصلوا صلاة القيام حتى لا تفوتها هذه الليلة، أو إذا لم يذهب المسجد يصلي في البيت ولا يفوت قيام ليلة من رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أول ليلة من رمضان: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر. وهذه من خصائص رمضان أن فيه ليلة القدر، وهي ليلة خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم. نستعرض الآن بعض أفعال الخير التي يبتغيها باغي الخير في رمضان. يا باغي الخير أقبل. أول هذه الأمور المبادرة إلى التوبة الصادقة المستوفية لشروطها وكثرة الاستغفار. الاستغفار شرع في استفتاح بعض الأعمال، خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. بل نذبنا إلى الاستغفار مطلقا: يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أيضا من ابتغاء الخير في رمضان أن يتعلم الإنسان ما لا بد منه من فقه الصيام. يجب على كل مكلف أن يعلم أركان الصيام، واجبات الصيام، مكروهات الصيام، ما يبطل صيامه، وغير ذلك. ليس هذا فحسب، بل العبادات المرتبطة برمضان ينبغي الإنسان أن يتعلم فقهها قبل أن يؤديها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، العلم الذي تؤدى به الواجبة. أيضا من ابتغاء الخير في رمضان عقد العزم الصادق والهمة العالية على تعمير رمضان بالأعمال الصالحة. يقول الله سبحانه وتعالى: فلو صدق الله لكان خيرا له. الصدق مع الله سبحانه وتعالى والعزيمة على الرشد، كما قلنا العزيمة على الرشد. ويقول تعالى: ولو أراد الخروج لأعد له عدة. فمن أراد الخروج من وحل المعاصي والاستقامة فهذه الفرصة والباب مفتوح، فليعد له العدة. ولو أراد الخروج لأعد له عدة. وأيضا يتحرى أفضل الأعمال في رمضان وأعظمها أجرا ويواظب عليها. أيضا من هذه الأداب أن يستحضر أن رمضان كما وصف الله سبحانه وتعالى أياما معدودات، أياما معدودات. لذلك صاحب الإيمان القوي يتمنى أن كل سنة تكون رمضان، لكن انظر إلى قوله أياما معدودات، أيام معدودات فرعان ما يولي، فهو موسم فاضل لكنه ويا أسف سريع الرحيل، سريع الرحيل والتقضي. فعلى الإنسان أن يستحضر أن المشقة الناشئة عن الاجتهاد في العبادة تذهب أيضا كما يذهب رمضان، تذهب المشقة ويبقى الأجر وشرح الصدر. فإن فرط الإنسان ذهبت ساعات لهوه وغفلته وبقيت تبعاتها وأوزارها. من العدة لرمضان، وهذا شيء ينبغي أن يعطى حجمه، من العدة التي يعدها المؤمن في رمضان أن يتعد من الآن بحفظ الأذكار والأدعية. مهم جدا أن رمضان مثل العمرة بالضبط أو الحج، في جزء كبير منه أنت تحتاج أن يكون عندك رصيد من الأدعية تحفظها لتتعبد عليها في السجود الطويل، في الركوع الطويل. طب أنت لما تركع بقى، يعني بعض الناس كان يصل به الأمر إلى أنه بيستغرب الإمام بيطول ليه، هو بيستصحب اللي علمه له في الابتدائي أنك أنت إذا ركعت تقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، هي التصقت في ذهني هكذا. ومهما يطول الركوع يقول ثلاث مرات وخلاص على كده، ما يعرفش أنه المفروض إيه يكرر ولا يصمت في الصلاة. لذلك يستغرب بعض الناس ويسأل الإمام مثلا أحيانا: أنت بتقول إيه في الركوع؟ تقول إيه ده، أنت لو شفت كتب الأذكار المصنفة في الافتتاح بس شوف كم دعاء في الافتتاح، أدعية قبل التسليم حوالي 12 دعاء ثابتة اللي هي بعد التشهد وقبل التسليم، حافظ منها كم واحد؟ فدي أبواب الخيرات، هذه من أبواب الخيرات. فإن لم تغتنم ولم تستعملها في هذه اللحظات المباركة فمتى تستفيد منها؟ ويقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأدعية سواء الأدعية القرآنية المأخوذة من القرآن الكريم أو الأدعية النبوية لا شك أنها أفضل الأدعية على الإطلاق بلا شك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الله له أنه أفصح العرب، أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، وأنه أعلم الناس بالله وأعرفهم بالله، وأنه أنصح الناس للأمة. فهذه الثلاثة تؤكد أنك من قلة العقل أن تزهد في الأدعية النبوية وتقعد تكرر بقى الكلام المسجوع والمتكلف الذي ينسب إلى الصالحين، ويهجر الأدعية النبوية ونشتغل بقى بالإيه؟ بالسجع بقى. المهم السجع، كأننا بننشد أناشيد. ومش عايز أجيب أمثلة لأنها مؤلمة جدا في رمضان بالذات فيما يحصل في القنوت من أمور عجيبة جدا، الإطالة غير العادية، هجر الأدعية المأثورة، والمواظبة على الأدعية لغير النبي عليه السلام، حتى أن بعض الناس من شدة المواظبة عليها يحسبون أنها من السنة. الناس اللي بتواظب على القنوت في الفجر على مذهب الشافعية، طبعا معروف أن لو أنت بتدعو بدعاء مأثور عن النبي عليه السلام لا يجوز لك أن تغير فيه حرفا. فإحنا بنتناقل بعض الزيادات من غير ما نشعر ونظن أنها من المأثور، فلأن هذا الكلام منسوب إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، فمن ثم لا يجوز لك أن تضيف منه كلمة عمدا أو تحذف منه كلمة عمدا، كما تقول في الحديث: ورسولك الذي أرسلت، قال له: لا، ونبيك الذي أرسلت. مهمة في الحديث يبد أن تحافظ على اللفظ المأثور. يجي الناس مثلا في العمرة بين الميلين الأخضرين يقولوا إيه الثالث في السنة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكبر، فيزودوا فيها: رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت يا الله الأعز الأكرم الكذا، ويزيدوا أشياء في القرون: اللهم اهدنا فيما هديت، وعافنا بدل بقى فيمن عافيت، وعافنا بفضلك يا مولانا فيمن عافيت. انت تستدرك على رسول الله، انت بتصح للرسول، بتزود حاجه من الخير فاتته، فالمفروض ان الدعاء مأثور تحافظ على المأثور، لانك تعلم الناس عن طريق تكراره ليحفظوه ويتشبهوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. انما دعاء مأثور وتقعد تجيب بقى الكلام المسجوع وهذه الاشياء وتزود فيه، واهدينا بفضلك يا مولانا فيمن هديت، اللهم يا واصل المنقطعين اوصلنا اليك، منين جبتوها دي؟ انت لو انكرت على واحد من العوام الان هذه الكلمه يتهمك انت بالبدعه، لان هو التصق في ذهني ان هذا مرتبط بالدعاء المأثور، فيحسبونها من المأثور وما هي من المأثور. فاذا الخروج من هذا ان ينبغي الاجتهاد، هذه من اعداد العده لرمضان حتى تغتنم فرصته باقصى ما تستطيع، تتفقه في فقه الدعاء. انت تريد دعاء يستجاب بالذات في الليالي العشر او في ليله القدر مثلا، يبقى لازم تبقى عارف الدعاء بيستجاب بايه، بانك تقول الاسم الاعظم مثلا، وان تصلي على النبي عليه السلام، وان تمدح الله وتثني عليه قبل الطلب، وان تصدق بصدق او تعمل عمل صالح قبل الدعاء، وهكذا. فينبغي التفقه في اداب الدعاء واغتنام الادعيه الجامعه وتقديم الادعيه التي اذا قيلت في مقدمه الدعاء يستجاب هذا الدعاء، وبالذات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سواء في أول ذكر الدعاء أو في وسطه أو في آخره، وكذلك أيضا الدعاء بالاسم الأعظم. فعلينا أن نجتهد في حفظ الأذكار والأدعية، سواء الأدعية الموظفة التي ربطت بوظيفة، سواء ركوع سجود قيام بعد الأذان، كل الأدعية الموظفة في الأكل والشرب وهذه الأشياء، أدعية أجزاء الصلاة يعني، الأدعية المطلقة حتى تدعو بها في أي وقت يتيسر لك الدعاء فتغتنم هذه الفرص. الأدعية في الوظائف المتعلقة برمضان، ماذا تقول عند الإفطار، ماذا تقول في كذا إلى آخره. كذلك تغتنم أوقات إجابة الدعاء في شهر رمضان المبارك، ويستعين بدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا أمر مهم جدا، سأحاول إذا أتت فرصة نتكلم فيما يحصل في القنوت، لأن القنوت الآن أصبح ظاهرة تحتاج لوقفة. اللي بيحصل في القنوت ده وتكاثر الناس عليه، والآن بدأ يتلقاه جيل عن جيل، هذا ظهر في بداية الصحوة، ونحن الآن نريد صحوة في الصحوة. إحنا بدأنا ندخل في بدعة، وأنا قلت لكم كثير يعني لو أمكن رصد بعض الأشياء في كتاب مسماه بدع الإخوة. الإخوة لهم بدع فعلا، في بدع الإخوة، رغم أنهم المفروض أبعد الناس عن البدع، لكن في أشياء من البدع الإخوة بيعملوها، يمكن أنتوا لو حد بيرصدها من زمان هيقدر يقول بعضها. زي إيه مثلا؟ مش عارفين البدع بتاعتكم؟ الاخ مثلا سروال بتاعه طويل، بنطلون طويل، واصبح عادي جدا قبل ما يدخل في الصلاه يشمر البنطلون علشان في كلام في اطاله الثياب في الصلاه مثلا، واضح؟ فهو يفر من هذا الى ذاك. طيب ما هو في نهي عن كف الثياب، مش التشمير ده في نهي عنه؟ طليش وانت مشمر كم، لازم ترسله في الصلاه. فدي شيء من الاشياء اللي بيعملوها الاخوه. ايه ثاني؟ صحيح صحيح صحيح، بدعه علميه دي، يقول لك رواه البخاري وهو صحيح، يعني سيادته بيصحح البخاري، رواه البخاري وهو صحيح، ما شاء الله. فهذا من البدع، رواه البخاري او متفق عليه وهو صحيح، فطبعا ده اعلى درجات الصحه، الحديث متفق عليه، البخاري معروف يعني مكانه حديث البخاري. اكثر ما تظهر بدع هي في رمضان، وبالذات في موضوع الايه، القنوت، اشياء زادت عن الحد ولا بد معها من وقفه، والا الوضع ده لو استمر امر سيء للغايه. اولا اطاله القنوت، دي اول شيء، اطاله القنوت. القنوت في بعض المساجد بنشوف ساعات الاشرطه والاشياء دي ممكن بيوصل ساعات ما يقارب ساعه والناس واقفه، مشقه شديده جدا، والناس حريصه على الخير وعلى الدعاء، لكن ساعه كامله وفيهم الضعيف والمريض وذا الحاجه، فطبعا دي اول مخالفه، لان السنه في القنوت اختصاره، السنة اختصار القنوت. وقال الإمام النووي رحمه الله يكره إطالات القنوت، فهذا شيء مكروه، لكن ممكن يعني ما بين وقت وآخر في مواسم مباركة يعني إن كان بصورة عارضة يطال القنوت قليلا ما في بأس، لكن أن يستمر الأمر بهذه الصورة فهذه من البدع أو من الأمور المكروه يعني. ثم الأشرطة، أحضر بعض الإخوة أشرطة عجيبة جدا لبعض الناس، هو حولوا مناسبة القنوت إلى مناسبة للوعظ، مناسبة للوعظ، كلها جمل خبرية لا أحفظ شيئا منها الآن، لكن السجع في الكلام كلام ركيك للغاية، ركيك جدا، لأنه ليس من كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، كلام في غاية الركاكة والإطالة بدون معنى، ويفضل يقول ولا تدع مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا كذا، ولا كذا إلا كذا، أو اللي يسأل الجنة ويقول بقى أسألك الجنة وقصورها وحورها وأنهارها وثمارها، ما هذا؟ وحولها ندندن. يعني الكلام الكثير اللي هو في إطارة نحن نضبنا إلى الحرص على جوامع الأدعية، ولن يكونك أبلغ من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام. فاللي أعطاك طاقة تحفظ أدعية طويلة أوي دي بتاعة الصوفية أو بتاعة الصالحين، طيب ما أولى أن تنفق هذه الطاقة في حفظ أدعية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك رفع الصوت بالتأمين، أحيانا بعض الناس تنحرف بالقنوت إلى أنه مظاهرة سياسية، ونجد الصراخ بطريقة من يجيد هذا الصراخ في الصلاة، صراخ. وبعض الناس بتوصل أنها تتكلم في الصلاة، برضو دي من المشاكل. إنسان لا يتكلف حالة أو لا يتجمل بشيء ليس نابعا من قلبه، إنسان الذي يغلبه البكاء والخشوع يدافعه في الصلاة ما استطاع أمام الناس، يدافعه ولا يظهره، هذا من الإخلاص. فإذا غلب غلب تماما ففي هذه الحالة إيه؟ يبقى هو معذور في البكاء الشديد هذا في الصلاة. لكن أنا سمعت من أحد الإخوة الأفاضل أساتذتي يعني، فكان بيحكي على واحد بيصلي، فالإمام رجل خاشع من الأئمة الصلاح المعروفين، فبكى كثيرا في الصلاة. فواحد من العوام يعني بيصلي خلف، قال له إيه في الصلاة؟ استهدى بالله، ما تعملش في نفسك كده، استهدى بالله ما تعملش في نفسك كده. والثاني اللي تكلم بجوار أحد إخواننا مرة في داخل الصلاة وقال يعني يعني مش عارف ايه يا كذا. نعم. فنرجو ان تحجيم هذه الظواهر، مظاهر التكلف في البكاء واصطناع البكاء، هذا هو عين الرياء، ده حقيقة الرياء، ان الانسان بيتكلف البكاء. والدليل انه لما بيعاتبون في ذلك يكف الايه هذه الاشياء تكف، زي بالضبط ما قال ابن سيرين لما سئل عن الناس يتلى عليهم القرآن فيسقط احدهم من الكثر الخشوع يبكي ويسقط، فقال قولي في هؤلاء ان يؤتى بهم الى اعلى سور في المدينة ويجلس على هذا السور ويقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإذا سقط فهو صادق. واضح؟ ففي الغالب هي بتكون في إنسان عنده مكنة إن هو يتحكم في الخشوع أو في البكاء، لكن ليتكلف ويظهر للناس هذا هو الرياء. إن لم يكن هذا الرياء فأين الرياء؟ هذا هو الرياء. كذلك الرياء بالفتح على الإمام بطريقة مزعجة حتى يظهر للناس إنه حافظ القرآن أو إنه يحفظ هذه السورة، هذا أيضا من أبواب الشيطان التي تفسد العبادة. فعلى الإنسان يكون يعني مش يتعبد، فإنك لا تكون تصومه حتى تكون تصومه وتصونه، يعني ادخل في العبادة وصون العبادة من أن تبطل. فواحد يعني أنت بتولي الليل سهران ومشقة وصابر عليها اتغال الأجر، احرص العبادة مما يفسدها أو يبطلها. فساعات بعض الناس واقف وراء الإمام كأنه بالضبط يتمنى الغلط للإمام ويفرح بغلطه، طريقة الرد بتبقى مستفزة جدا، لدرجة أحد إخواني الأفاضل كان يصلي مرة وبيتنفس بس في داخل الفاتحة، فالأخ فتح ليه صراط الذين أنعمت عليهم، يعني الفاتحة يتصور الإمام يخطئ في الفاتحة، رجل من الناس الأفاضل والعلماء، فمع ذلك بادر بالفتح عليه. فالفتح الإمام إن كان دافعه الرياء فلا تفتح في نفس الوقت، ظاهرة مستمرة في كل وقت، يبقى ناس في آخر المسجد والإمام أخطأ مثلا في آن، نجد بيرد بصوت يسمع نفسه، هو كأنه يريد أن يقول لمن حوله بيسمعه أن أنا حافظ. طب إيه فايدة أن أنت في آخر المسجد أو بعيد عن الإمام وبترد تفتح الإمام؟ هو مش هيسمعك بصوت يهمس لنفسه، وأحيانا يكون صوت غير واضح، الإمام فعلا محتاج يسمع الآية عشان يصحح، ولا تستطيع أن يبقى اللي بيفتح يفتح بإيه؟ بصوت واضح. وفي نفس الوقت الأولوية في الفتح للناس اللي هم خلف الإمام مباشرة، خلف الإمام من الحفاظ هم الذين يفتحون على الإمام، وفي نفس الوقت يدوا له فرصة، لأن أحيانا سكوت الإمام إما بيتنفس إما أخذته سعلة إما بيدعو الله سبحانه وتعالى إذا كانت آية رحمة أو يتعوذ إذا كانت آية عذاب، وهكذا. يعني سكوت الإمام مش شرط بيكون انقطاعا وحاجة إلى أن تطعمه، كما قال علي بن أبي طالب إذا تطعمك الإمام فأطعمه، يعني تفتح علينا، لكن هناك آداب لهذا الفتح كما ذكر. أيضا من الآداب الذي يفتح على الإمام أن يكون على علم بالقراءات. لماذا؟ لأن ما يفتحش عليه إذا كان ما قرأ به مما إيه يكون يعني ثابتا في قراءة من القراءات الأخرى، مثلا وما الله بغافل عما يعملون، قراءة أخرى عما تعملون، لو في قراءتين ما تفتحش على الإمام لأنه ما أخطأ، فمتى ما كان سائغا في إحدى القراءات فلا تنكر عن الإمام. فبرضه يكون الإنسان يكون عنده وعي بهذه الأشياء. أيضا يفتح الإمام بنية الفتح وليس نية القراءة، لأن الرسول عليه السلام قال إيه فلا تفعلوا، لا تفعلوا يعني لا تقرأوا في الصلاة. من هذه الأداب كما ذكرنا الاجتهاد في حفظ الأذكار والأدعية المتعلقة بوظائف شهر رمضان المبارك. من الخير الذي يبتغيه باغي الخير في رمضان أن ينوي الاستكثار في رمضان من الأعمال الصالحة، لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فمن ذلك مثلا تلاوة القرآن الكريم، لأن الشهر رمضان شهر مختص بالقرآن الكريم، فينبغي أن يكثر العبد من تلاوته وحفظه وتدبره وعرضه على من هو أقرأ منه. وأخبار السلف معروفة في كثرة الختم في رمضان. كذلك من ذلك يعني قيام شهر رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، منها الصدقة، فقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، ولا يسأل شيئا إلا أعطى. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. الصدقة صورها كثيرة، ليس فقط إعطاء المال، لكن ممكن إطعام الطعام وتفطير الصوام. قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ومن ذلك أيضا الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، منه العمرة، كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، له ناضحان تعيران، حج على أحدهما والآخر نفقي عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتبري، فإن عمرة فيه تعجل حجة، أو قال تعجل حجة معي. والحديث طبعا في فضيلة العمرة كثيرة جدا، فعلى الإنسان أن يحرص على أداء العمرة في رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه. أيضا من هذه الأعمال تحري ليلة القدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من ذلك الإكثار من النوافل بعد أداء الفرائض طبعا في جماعة، كالسنن القبلية والبعدية وصلاة الضحى والذكر والاستغفار والدعاء عند أوقات الإجابة أو عند الإفطار وفي ثلث الليل الآخر وفي الأسحار وساعة الإجابة يوم الجمعة. يقول الشاعر: حق شهر الصيام شيئان، إن كنت من الموجبين حق الصيام، تقطع الصوم في نهارك بالذكر وتثني ظلامه بالقيام. من ذلك أيضا المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد والاجتهاد في تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وقال سعيد بن المسيب: من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. هذه بعض مظاهر الخير. أما مظاهر الشر فأول شر ينادى صاحبه يا باغي الشر أقصر هو استثقال رمضان والعياذ بالله. بعض الناس تستثقل شهر رمضان ويعدون أيامه ولياليه وساعته، لأن رمضان يحجم عنهم الشهوات ويمنعهم اللذات. أيضا من مظاهر الشر أن يتعمد الإنسان الإفطار في شهر رمضان. ده بقى مش بيستثقل، ده اللي بيستثقل ده اللي فيه خير يعني وإيه وبيصوم، بس بيستثقل رمضان. لا، الأسوأ بقى اللي هو مش بيستثقله لأنه أصلا لا يصوم، فاستثقله ماذا؟ هو أصلا لا يصوم رمضان أو يجاهر بالفطر دون حياء من الله ولا من عباد الله. يقول شيخ الإسلام: من أفطر عاملا بغير عذر كان تفويته لها من الكبائر. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وكنت دائما أوصي الإخوة بكتابة هذه العبارة على أوراق وإلصقها في الطرقات زجرا لهؤلاء المعتدين، وهي عبارة الحافظ الذهبي. هذه عبارة غير موجودة في الطبعة المشهورة الكبيرة بتاعة الكبائر، لكنها موجودة في الطبعة الحقيقية الصحيحة النسبة إلى الذهبي، وهي طبعة أصغر ومعروفة محققة. قال الذهبي: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر. بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإخلال. فهذه كلمة فيها زجر الحقيقة شديد، فيمكن أن تعلق في الطرق بحيث ينزجر هؤلاء المعتدون. وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإخلال. من ذلك أيضا، وهو من أبخس بغاة الشر في رمضان، هؤلاء الذين يتركون الصلاة ولا يتوبون من جريمة عظمى يقول فيها الله سبحانه وتعالى أو في شأن تاركها: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فلم نناقش الآن المسألة من منظور فقهي حكم تارك الصلاة ماذا، لكن أقول أي شخص من يترك الصلاة ينبغي أن يقال له: هل تقبل أن يكون انتماؤك لدين الإسلام ولملة خير الأنام صلى الله عليه وسلم وكونك مؤمنا أم كافرا؟ قضية محل خلاف. تقبل أن إسلامك نفسه يكون محل خلاف؟ طائفة من العلماء يقولون: أنت كافر مشرك مثل فرعون وقارون وأبي جهل وأبي لهب. وطائفة من العلماء يقولون: بل فاسق مجرم شرير أشد خبسا من قاتل النفس وتارك المال وآكل الربا والزاني وشارب الخمر. هل يقبل إنسان عنده عقل أو حمية إيمانية أن يكون إيمانه محل خلاف؟ أيضا من الشرور طبعا تبرج النساء في شهر رمضان المعظم، لا شك أنه أيضا من الشر الذي تنادى صاحبته: يا أيتها المتبرجة أقصري. أيضا مع أن رمضان فرصة ثمينة للتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن بفضل أهل الفن والإعلام وهذه الأشياء يحولونه إلى فرصة، كأنهم خايفين الناس تتوب، عايزين يسرقوا الناس لحسب بعدين يروحوا المساجد أو يتوبوا أو يتوقفوا عن المعاصي. فدايما بيدخلوا الناس في دوامة المسلسلات والبرامج وهذه الأشياء بحيث ما حدش يلحق يفكر أو يذهب إلى المساجد ويشتغل بالقرآن الكريم ونحو ذلك. فهؤلاء بلا شك أنهم من الصادين عن سبيل الله، لأنهم يشفقون أن تبور تجارتهم الشيطانية، أن هذا السوق تبور التجارة، فذلك يجتهدون جدا التجارة دي لا تبور علشان يظل الناس في هذا اللهو. هؤلاء أولى من يقال له الآن: يا باغي الشر أقصر. وأولئك كما قالت تعالى: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فأنت تنظر في الشخص الذي تطيعه وتنقاد خلفه، انظر في أحواله، إن كان من أهل الطاعة نعم انقذ له، لكن إن كان ممن وصف الله سبحانه وتعالى بقوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فهل يصلح أن تقتدي به وأن توافقه وأن يتربع في قلبك أن تحب أهل الفن وأهل كذا وأهل كذا من هؤلاء العابثين؟ فتأمل هل هذا يدخل في هذه الآية أم لا: ولا يصفع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إياك أن تنخدع بالحيل الشيطانية، حيل دفاعية بيعملها الجماعة الفنانين والناس دي، أنه يروح يعمل عمر، أنه باني مسجد، أنه هو يقول إن شاء الله الأغنية دي تنجح وصليت لربنا ودعيت أن الفيلم ينجح والناس تتقبله والحمد لله على فضل الله، هذا من فضل الله علي أن كذا تقبله إلى آخره. فلا تلبس الشيطان عليه حيلة دفاعية أنه علشان يقنع نفسه أنه ما بيعملش حاجة غلط، ده أنا بتصدق وبني مساجد إلى آخر هذه الأشياء. عمر رحمة الله وتعالى نحن لا نحجر، مش بنحجر رحمة الله، لكن بنقول أن هذه الأشياء لا تضلنا عن حقيقة ما القوم فيه. يقول تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجد كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فيقول تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فلا شك أن يعني هنقول معظم هؤلاء الناس يدعوننا إلى زنا العين وزنا الأذن، فلا ينبغي الإنسان أن يصغي إليهم أو أن يشاركهم في هذا الوحي. لكن الصحيح أن تقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أو تقول إني صائم إني صائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ويقول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن تابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. مش معقول يكون يوم فطرك ويوم صومك سواء، يبقى إيه اللي عمل الصيام بقى لما نفس الألفاظ ونفس العصبية ونفس كذا؟ لا، تذكر نفسك لأنك صائم، وتذكر قول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام، هذا هو اللغو وهذا هو الزور مثل هذه المجال، والذين هم عن اللغو معرضون. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام حقيقة أنه يؤدي بالعباد إلى التقوى، والأسباب كثيرة كما فصلنا يوم الخميس، أنت تمتنع عن الحلال الذي صار حراما بصفة مؤقتة، فينبغي بالأولى أن تمتنع عن الحرام الذي هو حرام في كل وقت وفي كل حال. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. تكلمنا بالتفصيل في الأسابيع الماضية عن آفات اللسان وأثرها في الصيام، فعلى الإنسان أن يحترز ويحمي صومه باستقاء الغيبة والنميمة واللغو وسائر آفات اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عري بي مررت بقوم لهم أرفار بالنحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يفضحه في بيته. لا شك أن شهر رمضان فرصة ثمينة جدا للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فعلينا جماعة أن نجتهد في حث الناس على أن لا يضيعوا فرصة رمضان، حث الناس على توثيق رابطتهم بالقرآن الكريم، عمل حلق للقرآن الكريم في المساجد، تحذير الناس من قطاع الطريق إلى الله وهم أهل الفن ومن على شاكلتهم، أن يحرضوهم على الكتف الحلال الطيب والتجنب الحرام والشبهة، تعليم الناس أحكام الصوم والقيام والاعتكاف وأداب ذلك، الحث على الصدقة الجارية كتوزيع المصاحف والكتب والأشرطة ونحو ذلك، وتحذير الناس من الفترة التي تقع بعد الشرة كما جاء في الحديث لكل شيء شرة يعقبها الفترة. فنلاحظ أول صلاة فجر في رمضان مساجد المساجد تكتظ بالناس، أن في الأول دائما الدفعة قوية، ثم بيمر مثلا 3-4 أيام تلاقي تناقص إلى أن يعود الناس لعاداتهم القديمة. فنبه الناس إلى هذا الأمر أن يستمروا ويحفظوا همتهم حتى يبقوا في رمضان على هذه الاستقامة ولا تخور عزائمهم. من أكبر المصائب في شهر رمضان تخريب المساجد في صلاة المغرب، كأن صلاة الجماعة تختزل في رمضان تبقى 4 صلوات مش 5. فبالعكس يعني في رمضان يكون الحرص أكثر، بأنت في خارج رمضان تحافظ على صلاة المغرب في جماعة وتيجي في رمضان ترتكب هذا التقصير، فلم بد من لفت نظر الناس لأذلة صلاة الجماعة ووجوبها، وينتظر قليلا بعد أذان المغرب بحيث الناس تسكن الجوع بشيء يسير من التمر ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يعودون لتناول الطعام في البيت. فينبغي تنبيه الناس لموضوع جريمة تخريب المساجد في رمضان. هذا تخريب للمساجد. نجد المسجد يبقى فيه 2-3 احيانا بعد ما كان يغصب الناس. فينبغي لفت نظر الناس الى ان هذا تضييع فرصه ثمينه وتقصير طبعا في رمضان. وكذلك صلاه الفجر في رمضان، وحديث اثقل الصلاه على المنافقين صلاه الفجر والعشاء. من الامور التي من المهم لفت نظر الناس اليها، ولله الحمد ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى وعوضنا عن الطعنات التي يطعن بها قلب الإسلام من العلمانيين وأعداء الدين في مثل هذا الزمان، أن رغم الحملات الشرفة على الدعاء وعلى الإسلام من العلمانيين والملاحدة والزنادقة، لكن ولله الحمد رغم أنفهم بيحصل آية من آيات الله في رمضان. يعني بمجرد ظهور الرؤية نجد أن الدولاب الحياة في كل بلاد العالم الإسلامي يعتدل، مش هينقلب رأسا على عقب. بنجد رغم عن الجميع إلى الآن ولله الحمد أن كيف كل نظم الحياة تتغير وفقا لشهر رمضان المعظم. فهذا من بقايا الخير في هذه الأمة، رغم أنف العالمين الذين يحرصون على إطفاء نور الله وعلى محو أثر الإسلام وعلى أن يلاشوا الخير الذي حمله إلينا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا أيضا مما ينبغي استثماره، أن نلفت نظر الناس إلى سهولة تطبيق نظام الحياة وتطويعها طبقا للشريعة الإسلامية إذا صدقت النوايا في ذلك. فآية ذلك أن رمضان يحدث في ساعات قلائل بمجرد رؤية هلاله ثورة شاملة في دولاب حياة المجتمع كله وتغييرا عميقا في كل صعيد، وهذا يعكس قدرة الإسلام على إعادة صياغة نظم الحياة كلها في ثلاثة وطواعية مدهشة. لا توجد هيئات ولا أجهزة ولا أي شيء يغير هذا النظام بهذه الصورة الثورية. فهذا كله دليل رائع على حيوية هذا الدين وعلى بقاء الخير في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ينبغي أن نتذكر في رمضان ونذكر الناس محن إخواننا في الدين في كل بقاع الأرض. والآن نحن نعيش عصر الحرب العالمية ضد الإسلام، كل أعداء الدين وكل أعداء الأمة تكاتفوا على حرب هذا الدين وتشويهه والتصدي عن سبيل الله تبارك وتعالى. فنحن نرى المجاعات ونرى الحروب ونرى الظلم والجبروت من أمريكا وأذنابها ضد المسلمين. يعني أنت سن السكين للعرق وبصورة كما تعرفون لا تخفى على أحد. كذلك ما يعانيه إخواننا في فلسطين وفي غير ذلك من بقاع الأرض كلها. فالاجتهاد في الدعاء، ولا يذهب أن الإنسان في أن يدعو الدعاء العام، هذا أعظم بركة، الدعاء للأمة ككل هذا من أعظم ما ينبغي الاشتغال به. واضح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمسلمين والمسلمات جعل الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فلا تتهم بالدعاء العام، أن بعض الناس تنشغل بأمورها الخاصة أو قضاياها المحدودة عن الدعاء للأمة كلها، هذا أحد أسباب الإصلاح. أيضا على الداعية أن لا يقصر نشاطه على من يأتون إلى المساجد، لكن ينبغي أن تكون إيجابية بالخروج إلى خارج المسجد بدعوة الناس في أي مكان، وبالذات الناس السفهاء الفسقة الذين لا يبالون بالإفطار. إنسان يتبجح بالتدخين أو بالإفطار فليتهنى مع هذا المنكر فيستفح الأكثر وتزيد غربتنا نحن. فالمفروض أن ينكر، إنسان لا يسكت أبدا على الإنكار على أي شخص فاسق فاجر يجرؤ على المجاهرة بالإفطار. حتى صاحب العذر يفطر سرا مش أمام الناس. كان القانون الإنجليزي في أثناء حكم السودان يجرم من يفطر في شهر رمضان يأكل في الشارع، يعني ده هتك للعرف العام وعدم احترام لمشاعر الصائمين. فإذا كان ده الإنجليز كانوا مطبقين القانون ده، فما بالك بنا نحن. فالمفروض أن لا نسهل بالسكوت جريمة هذا القوم. لو في مواصلات في محاضرة في أي مكان تشعر واحد فاسق فاجر يجاهر بالإفطار ينبغي أن تنكر عليه هذا الفعل، طبعا بفقه الإنكار وشروطه المعروفة. فينبغي الخروج والإيجابية بقدر الاستطاعة حول المسجد أو في مجامعهم، لأن ضالة الداعية مش الشخص المستقيم بس، أساسا ضالة الداعية هو الإيه؟ المقصر والمفرط، هو ده اللي المفروض أنت تخرج إليه. كذلك أيضا تهيئة المساجد وتطيبها وتنظيفها وعمارتها وصيانة مرافقها. أيضا إذا صلى الإمام لنفسه فليطول ما شاء، أما إذا كان يصلي بمجموعة من الناس فينظر، إن كان هؤلاء المجموعة يوافقون على التطويل فيطيل ما شاء، لكن إن كان هو إماما لقوم لا يرضون بالتطويل فعليه ألا يشق عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة وفيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، فإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء، أو يعني إذا قام وحده أو يأم قوما يرضون للتطويل. والآن المساجد كثيرة ومتنوعة، فيستطيع الإنسان أن يختار ابتداء المسجد الذي يناسب ظروفه وحسب ظروفه. معلوم أن من صبر على القيام خلف الإمام إلى أن ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة كاملة، من صلى مع الإمام في القيام وصبر على القيام إلى أن ينصرف الإمام يكتب له قيام ليلة كاملة. كذلك أيضا بعض الناس يضيعون سنة العشاء البعدية مع أنها من الرواتب، ركعتان بعد صلاة العشاء هي إحدى الثنتي عشرة ركعة التي من حفظ عليها أو من صبر عليها فيدخل الجنة، فركعتان بعد العشاء وقبل القيام دي سنة العشاء البعدية. أيضا لفت النظر أن بعض الناس ممكن يجتهد جدا في القيام لدرجة تضر بصلاة الفجر، فينبغي أن يكون الإنسان فقيها، الفجر أهم من النافلة، فينبغي أن يضبط نفسه بحيث يأخذ بالأسباب أنه لا يضيع صلاة الفجر بسبب كثرة السهر. نذكركم أخيرا ببعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان أن يدرب نفسه على المحافظة عليه في رمضان، منها قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. إذا استطعت أن تحافظ على نفسك ما بين صلاة والتي تليها بدون أن تقع في اللغو يكتب لك كتاب في عليين. فأفضل شيء للتنفيذ هذا أو تحقيقه أنك تعتكف في المسجد، اجلس في المسجد ولا تخالط أحدا حتى تحفظ لسانك، هذا تدريب على الكف عن آفات اللسان وعن اللغو. صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، يبقى الاثناشر ركعة ستة منهم متعلقين بصلاة الظهر، أربعة قبل الظهر واثنتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء قبل صلاة الصبح. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما، فقال أبو بكر أنا، قال من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا، قال من شهد منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، قال من أطعم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. يجمع هذه الأشياء في يوم واحد، أن يصوم ثم يشهد جنازة ويطعم مسكينا ويعود مريضا. وهذا ما تيسر من التنبيهات قبل دخول هذا الموسم المبارك، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم إياه وأن يوفقنا للرشد في رمضان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. القنوت لا يختص برمضان، يعني سنة القنوت هذه القنوت في الوتر هذه طول العام طول السنة يسن الإنسان يقنوت في الوتر قبل الركوع أو بعد الركوع كلاهما جائز. نعم، لكن كان يخشى أن الناس تعتقد الوجوب والحتمية بحيث الوتر لا يصح إلا بالقنوت، فيمكن بين وقت وآخر الإمام يترك القنوت ليلفت نظر الناس إلى أنه ليس بواجب. الجارية تطلق على الأمة وتطلق على الطفلة الصغيرة ولو حرة، والجارية قد تكون خادما يطلق عليها خادما. نعم. في الفريضة النافلة قيام الليل هذه مسألة نسبية حسب حال المأمومين، إن كانوا يرضون بالتطويل يطيل ما شاء، إن كان يضرهم يخفف، مسألة نسبية ما لهاش حد. لا بأس البخور فتح الباء، البخور تطيب للمساجد، بس ينتبه الناس لأن أحيانا تستعمل أنواع من البخور مؤذية جدا، بعض الناس عندها حساسية فيؤذيها ويكون مكثف، وبيقفلوا الشبابيك، فطبعا ده بيحصل يوم الجمعة أو في رمضان، فبيقول فيه أذية، فيراعى يكون نوع مقبول وما يكونش مكثف بحيث يؤذي الناس. لا، أن يكون موقفا في الصف عند تكبيرة الإحرام. أجر الفطر طبعا يكون أول أكل كلها ولا أي وقت؟ ولو التمر، ولو يفطره بتمر له ثواب إن شاء الله. نعم. لا، ينهى عن صيامه إلا إذا كان بيقضي واجبا، يقضي يوم عليه واجب أو وافق صياما هو معتاد عليه. اليقين يلتصق بالقرآن الكريم، يلتصق بالقرآن. نعم، ليس له حرمة، ولكن الإنسان حتى لو كان كثيرا حتى لا يعود نفسه على ركوب هذا الأمر في حدود ما يخدم مظلمته، في حدود ما يقضي به حاجته. لا يحب الله الجهر بالسوء من قوم إلا من ظلم، فيتكلم في الحدود التي تعيد له حقه. يتكلم مع القاضي مثلا، يستفتي مفتيا، هل هم يفيدونه؟ يعملون حاجة؟ هناك حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام.